يونس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قول صحابة ابن خزيمة ما ذكره في صحيحة، وكثير ممن يذكره ابن خزيمة وابن حبان سواء ذكراه أو ذكره أحدهما تجد فيه ضعفا، إما من طريق مجهول وإما فيه فلم يفيا بما وعدا والتزما من حيث صحة، فهما سميان الصحيح، صحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان، لكن الضعاف فيها كثير في الجملة، يعني فيها كثير في الجملة. نعم. قال السمعاني رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لا أحل المسجد أي دخوله والبقاء فيه لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. ولا سماع لقول ابن الرفعة إن في رواته متروكا، لأنه قد رد قوله بعض الأئمة، بل فيه جسر بالدجاج لها عجائب، وقد ضعف حديثها هذا البخاري والبيهقي وآخرون، فإنه تعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعلي ما فعل الحاج غير على تطوفه بالبيت، وكانت في أفضل المساجد، هذا الإطلاق المسجد الحرام. هذا الحديث فيه لا يحل المسجد لحائض ولا جنب يتعارض مع تلك الأدلة. وكانت المرأة لها خباء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن المرأة يعتريها الحياة، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان الرجل ينام في المسجد سواء أهل الصفة أو غيرهم، وهذا عرضة إلى أنه يحتلم، والمرأة أيضا مكتوها في المسجد. نعم، إذا رأت الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم. فليس في هذا الحديث ما يقاوم تلك الأحاديث الصحاح، كثرة مجهولة ولها عجائب. نعم. قال: والحديث دليل على أنه لا يجوز للحائض والجنب دخول المسجد. لا يثبت الحديث لا يثبت، بل هو ضعيف سندا منكر متنا، وهو قول الجمهور، وقال داود وغيره يجوز، وكأنه بنى على البراءة الأصلية، وأن هذا الحديث لا يرفعها. لا يرفعها لأنه ضعيف. وأما عبورهما المسجد فقيل يجوز لقوله تعالى: إلا عابري سبيل. لا، قد جاء في تفسير الآية: إلا عابري، ولا جنبا إلا عابري سبيل، في حق المسافر على الصحيح، وليس في حق الماكث في المسجد. وعن قوله تعالى: إلا عابري سبيل في الجنب وتقاس الحائر عليه، والمراد به مواضع الصلاة. وأجيب بأن الآية في من أجنب في المسجد فإنه يخرج منه للغسل، وهو خلاف الظاهر، وفيه تأويل آخر. الذي ذكرناه هو الصحيح: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي أنه يجوز له أن يتيمم إذا كان مسافرا حتى يغتسل، هذا هو الصواب من تفسير الآية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. الذي انتهينا به في هذا الحديث أن الحائض والجنب لا يحرم عليهما دخول المسجد، كما أشرنا إلى أن الحيض لا يزن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك إلى هذه الأيام إلى ما شاء الله، وهن في أفضل المساجد. بعض المساجد لم يفتي أحد من أهل العلم بأنه لا يجوز لهن دخول المسجد الحرام، وغيرهم باب أولى. وما جاء في هذه الأحاديث الضعاف ينبغي أن يكون مردودا بتلك الأدلة، لا الحائض ولا الجنب. سبحان الله، إن المسلم لا ينجس، فالمسلم طاهر، المرأة الحائض طاهرة إلا موضع النزول، والرجل الجنب والمرأة الجنب أيضا طاهران، فلا مبرر لإخراجهما من المسجد. إذا قال قائل يعني إلا غير أن لا تطوفي بالبيت، يستدل بهذا على المسجد؟ لا، ما هذا ما هو صحيح. أبقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد لم أمر بالخروج، ونهى عن الطواف. فلو جلست بجانب الكعبة وتقرأ القرآن أو تذكر الله عز وجل ما كان منهيا، ليش منها لنا؟ يعني الكعبة لو جلست أنها لا تطوف بالبيت، لا تطوف. من أشرنا إليه هذا الحديث. هذه المسألة فيها رسالة لأخينا الإرياني، سأل في هذه المسألة، خرج بما تقدم لكم مما بيناه. قال ابن حجر رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. ودليل على أن ما يتساقط من جسم الإنسان من الماء يسمى فضلات أنه طاهر، سواء كان فضل المرأة أو الرجل، لأنه يعني إذا رفعت من الماء بقي آثاره ونزل شيء، وهو كذلك الرجل كذلك. هذا دليل على أن فضلات جسم، يعني ما يتساقط من جسم الإنسان من الماء، ليس بنجس. وزاد ابن حبان: وتلتقي أيدينا. وعنها أي عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، أي في الاغتراف منه من الجنابة. بيان الاغتسل. متفق عليه. زاد ابن حبان: وتلتقي أي تلتقي أيدينا فيه، وهو دليل على جواز اغتسال الرجل والمرأة من ماء واحد في إناء واحد، والجواز هو الأصل، وقد سلف الكلام في هذا في باب المياه. ودليل أيضا على أنه يرى من أهله وترى منه، من منع ذلك منع بلا حجة. ودليل أيضا على أنه وجوه غسل الجنابة على رجل المرأة، ومن هذا من أدلة أخرى على رجل المرأة. قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسل الشعر وانق البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. قال الصنعاني رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر، لأنه إذا كان تحته جنابة فبالأولى أنها فيه. ففرع غسل الشعر على الحكم بأن تحت كل شعرة جنابة. وانق البشر رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، لأنه عندهما من رواية الحارث بن وجيه بفتح الواو فجيم فمثناه تحتية. قال أبو داود: وحديثه منكر وهو ضعيف. وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث، وهو حديث شيخ ليس بذاك. وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت. وقال البيهقي: أنكره أهل العلم بالحديث، البخاري وأبو داود وغيرهما. وهو مذكور في مناكيره من ميزان الاعتدال للذهبي. ولكن في الباب من حديث علي عليه السلام مرفوعا: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا، أو فعل به كذا وكذا. ثم عاديت رأسي ثلاثا، وكان من ثم عاديت رأسي ثلاثا. قال: فمن ثم عاديت رأسي ثلاثا، وكان يجزه وإسناده صحيح كما قال المصنف. ولكن قال ابن كثير في الإرشاد: إن حديث علي هذا من رواية عطاء بن السائب وهو سيء الحفظ. قال النووي إنه حديث ضعيف. والأمر كما قال النووي رحمه الله، فإنه من رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زادان عن علي، وقد علّ بعدة علل منها أن حماد بن سلمة روى عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، وهذا الحديث لم يتميز أهو قبل أم بعد، فعلى الأقل يجب التوقف في ثبوته. قد علّ بالوقف أيضا، فإن كثيرا من رواته رواه موقوفا وصحح الموقوف على علي بن أبي طالب موقوفا عليه، يعني أنه فعل هذا من نفسه وليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، على أن حتى الموقوف لم يسلم. قلت وسبب اختلاف الأئمة في تصحيحه وتضعيفه أن عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره، فمن روى عنه قبل اختلاطه فروايته عنه صحيحة، ومن روى عنه بعد اختلاطه فروايته عنه ضعيفة. يراجع من أحب أن يراجع من روى عنه قبل وبعد الكواكب النيرات لابن الكيال، وكذلك أيضا تقييد الإيضاح جعل في الحاشية وجعل فيه كلاما عن هذا في هذا المصادر. كتاب ابن العجم أيضا من اختلط من رواه. تفضل. قال وحديث علي هذا اختلفوا هل رواه قبل اختلاطه أو بعده، فلهذا اختلفوا في تصحيحه أو بعده فلذا اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، والحق الوقوف عن تصحيحه وتضعيفه حتى يتبين الحال فيه. كلام طيب، ما لم يتميز فلا يستطاع الجزم برفعه بثبوت أن هذا قبل اختلاط، ولا يستطاع بالجزم بأن هذا بعد، فأقل ما في الأمر أنه يتوقف في إثباته. وقيل الصواب وقفه على علي عليه السلام، رجحه الحافظ في التلخيص. والحديث دليل على أنه يجب غسل جميع البدن في الجنابة ولا يعفى عن شيء منه. قيل وهو إجماع إلا المضمضة والاستنشاق ففيهما خلاف. هو إجماع لا شك، لا ليس مبنيا على هذا الحديث، مبنيا على ما تذكرناه قبل من أنه يجب أن يستوعب جميع جسمه. والمضمضة والاستنشاق الراجح فيهما أنه يعني من كان جاء تفرغ عليك الماء، يعني إذا أراد أن يتوضأ يكون قد فعل ذلك في وضوئه، فإذا لم يكن يريد يتوضأ فلا يلزمه المضمضة والاستنشاق، فلهذا فرضها عليك. إذا كان أراد غسل الجنابة فحسب، ليس من شرطها المضمضة والاستنشاق، وإذا أراد أن يصلي بذلك أو أراد أن يتوضأ فمن شرط الوضوء ومن صحة الوضوء وواجباته المضمضة والاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذا توضأت فالمضمضة، ومن ترك المضمضة والاستنشاق من وضوءه لا يصح وضوءه، وهما شرط في صحة الوضوء أو ركن فيه. قيل يجبان لهذا الحديث، وقيل لا يجبان لحديث عائشة الذي تقدم وميمونة، وحديث إيجابهما هذا غير صحيح ولا يقاوم ذلك. وأما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ وضوءه للصلاة ففعل لا ينهض على الإيجاب، إلا أن يقال إنه بيان لمجمل، فإن الغسل مجمل في القرآن بينه الفعل. قال ابن حجر ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راو مجهول. قال الصنعاني رحمه الله قوله ولأحمد عن عائشة نحوه وفيه راو مجهول لم يذكر المصنف الحديث في التلخيص ولا عين من فيه، وإذا كان فيه مجهول فلا تقوم به حجة. هو المقصود المجهول هنا مبهم، يعني لو ما قال مجهول هو فلان لهذا لم يعينه. المقصود المجهول هنا مبهم، هو أشد أسوأ حالا من المجهول العين. فالمراتب ثلاث: مجهول الحال هو أحسن حالا يقال أنه المستور، ومجهول العين هو أسوأ حالا من مجهول الحال، والمبهم هو أسوأ حالا من الكل لأنه لم يسمع. وإذا قال ابن عبد الهادي رحمه الله في السنن المنكر وغيره، قوله لا تكن به حجة هذا ولا الذي قبله، لا هذا ولا الذي قبله، لا الذي جاء عن عائشة وفي مسند أحمد في السادس 111 ولهذا قال أيضا في مجمع الزوائد الأول 272 قال فيه مبهم، ما قال فيه مجهول. فالتعبير فيه مجهول ليس بدقيق كما هو تعبير الهيثمي رحمه الله. تعبير الهيثمي هذا كيف قال الرجل مبهم الرجل إيه؟ الرجل من عائشة، الرجل يعني من لسه سنتين أو كذا بهذا اللفظ روى عنها. ندخل في التيمم ولا في هذا؟ تنبيها طيب، ولا عين تنبيها طيب أنه مبهم.